بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قضية أخذ الله ميثاقا على الأنبياء، وكان الميثاق أن كل رسول يأتي في عصر رسول أن يؤمن به، فإن لم يكن في عصره فليشهد أمته على أن ينصر الرسول المقبل. وقلنا إن أفراد أي أمة كانوا شهداء على أنفسهم، ونبي كل أمة كان شهيدا على الأمة، والله شهيد على الجميع. وقلنا إن سبب ذلك إنما يرجع إلى أن الله يريد أن يحتفظ للدعوة إلى الله، يحتفظ لها بانسجام تام فيما بينها، فلا يتعصب رسول لنفسه ولا لقوميته ولا لبيئته، ولا يتعصب أهل رسول لملتهم أو نحلتهم، لأنهم جميعا يبلغون عن إله واحد منهجا واحدا، فيجب أن يظل المنهج مترابطا، فلا يتعصب كل قوم لنبيهم أو لدينهم. وبذلك يكون موكب الرسالات موكبا متلاحما متساندا متعاضدا. وقلنا إن الحق بعد أن بين ذلك قال: لا حجة بعد ذلك لنبي ولا لتابع نبي أن يصادم دعوة أي رسول يأتي ما دام مصدقا لما بين يديه. فقال: قد عرضت عليكم ذلك شهادة بعضكم على بعضكم، وشهادة أنبيائكم على أممهم، وشهادتي على الجميع، وذلك أوثق العهود وآكدها. فالذي يستمع لهذا يجب أن ينصر أي رسول يأتي مصدقا لما معه، وبذلك يزداد موكب الإيمان، فلا يأتي مؤمن برسالة سماء ليصادم مؤمنا آخر برسالة السماء. ودعوا المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السماء حين تتكاتفون جميعا على أن تقفوا أمامه. بعد ذلك يقول الحق: فمن تولى، ومعنى تولى هي مقابل أقبل، أقبل أي بوجهه عليك، وتولى كما نقول نحن في تعبيراتنا الشائعة أعطاني ظهره، ومعنى أعطاني ظهره أنه لم يأبه لي ولم يقبل علي. إذن فتولى يقابلها أقبل. إذن فالمراد من أخذ العهد أن يقبل الناس على ذلك الدين. فالذي يعرض ويعطي الإيمان الجديد ظهره يتوعده الله. فمن تولى بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد أخذ العهد والميثاق على النبيين وشهادة الأمم على بعضها وشهادة الله على الجميع، لا عذر لأحد. من أعرض عن ذلك وأعطى ظهره للنبي الجديد يبقى ماذا يكون وعيد الله له؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلنا إن الفسق هو الخروج عن منهج الطاعة، وقلنا إن المعاني أخذت وضعها من المحدثات، لأن الأصل في العلم البشري الشيء المحس أولا، ثم تأتي المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحدثات. فقلنا إن الفسق في أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها، هذا الفسق. الرطبة حين البلح حين يرطب يكون حجمه قد تناقص عن قشره، فحين يتناقص الحجم الطبيعي عن القشرة تصبح القشرة فضفاضة عليه، ففضفاضة عليه أي حركة ريح تروح له إيه؟ مطيراه ومخلي الرطبة إيه؟ تبان. فسقت الرطبة أي عن قشرتها. أخذ الدين هذا التعبير وجعله لمن يخرج عن منهج الله، فكأن منهج الله يحيط بالإنسان في كل تصرفاته. فإذا ما خرج عن منهج الله كان مثل الرطبة التي خرجت عن قشرتها. لكن هنا فسق من نوع أكبر، فيه فسق صغير وفيه فسق كبير. اللي فسق هنا خرج عن منهج طاعة آمن به برسول، كل واحد يعصر قل ده فسق، إنما مؤمن بمنهج ففسق في جزئية. لكن الفسق هنا فسق القمة، لأنه فسق عن ركب الإيمان كله. يبقى فأولئك هم الفاسقون، يعني الفسق هو الفسق الأكبر، لأن الفاسق الذي أخرج عن طاعة منهج آمن به يبقى فسق في جزئية، لكن ده فسق في منهج القمة، فسق في موكب الإيمان كله. فأولئك هم الفاسقون. إذا كان الله قد أخذ العهد وشهد الأنبياء على أممهم وشهدت الأمم بعضها على بعض وشهد الله على الجميع، أبعد ذلك يكون هناك فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض؟ لماذا يتولى ويعرض؟ قال لك لأنه يريد منهجا غير هذا المنهج. ما اللي بيعرض ليه؟ لو أنه اقتنع بهذا المنهج كان أقبل أم أعرض؟ يبقى يقبل. يبقى هنا معناها أنه يريد منهجا آخر. طب وأي منهج تريد يا من لا ترتضي هذه الشهادة ولا هذا التوثيق؟ أرني أي منهج، من أين يأتي؟ لا يمكن، ليس هناك إله آخر. يبقى إذا منهج عالي مش ممكن، يبقى لا يأتي منهج إلا منا لبعضنا. طيب نقول له وما الذي جعل إنسانا أولى بأن يتبعه إنسان؟ لازم التابع ده يدور على من يتبعه، لازم اللي يتبعه ده يكون أعلى منه. إنما إنسان يتبع إنسان في منهج مش ممكن أبدا، لا يتبع المساوي المساوي أبدا. ولذلك تحمل الله عن خلقه إن واحد يتبع واحد. ليه؟ قال لي لأن هوانا يجي تبع هواك أنت، إنما أنا وأنت هوانا تابع لمن خلقنا. يبقى إيه ما دام مفيش إله آخر؟ يبقى أمال المنهج اللي هترتضيه إيه؟ يبقى لازم منهج بشر بقى. منهج بشر يبقى فيه الأهواء، وما دام الاهواء اتوجدت يبقى كل واحد له ايه؟ له هوى، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى اذا كانوا لا يرتضون هذا، ابعد تلك الادله وذلك العهد وذلك التوثيق غير الله يبغون؟ اروني ذلك الغير، اهو اله اخر؟ لا اله معه. اذا ما هو الغير اذا؟ خلق. تجعلون الخلق مقابل الخالق؟ افغير دين الله يبغون؟ ما دام مش مؤمنين بالحكايه دي تبقوا عايزين من ايه؟ ما فيش الا اله واحد وانتم بشر سواء، تاخدوا من بعض يعني؟ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، افغير دين الله يبغون؟ اذا كانوا يريدون ان يبتغوا غير دين الله، انا اريد ان اجعل خلقي منطقيين على انفسهم، هكذا يريد الله، يريد ان يجعل خلقه منطقيين مع انفسهم. أنتم في الكون وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادة هذا الكون، سادة يخدمكم الكون كله، انظروا إلى أجناس الوجود تجدونها في خدمتكم. الحيوان أقل منكم بالفكر، ما فيش عنده فكر، والنبات أقل من الحيوان بالحس، والجماد أقل من النبات. إذا ففيه أجناس في الكون لا توجد إلا النبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمه الإنسان، والجماد يخدمه الجميع، لأن العناصر اللي بناخدها دي بتنفع إيه؟ النبات والحيوان والإنسان. إذا فكل جنس في الوجود تراه بعينك إنما يخدم الأجناس التي تعلو. يبقى الجماد يخدم كم جنس؟ الجماد يخدم النبات، والجماد والنبات يخدمان الحيوان، والجماد والنبات والحيوان يخدمون الإنسان. وأنت أيها الإنسان تخدم من؟ وقفت. فكان من واجب عقلك عليك أن تفكر في من ترتبط به ارتباطا يناسب سيادتك على الأجناس الأخرى. لابد أن تكون سيدا على الأجناس الأخرى، لازم تكون تشوف مين اللي. وهل أنت سخرت هذه لتكون في خدمتك بقدرتك وقوتك؟ لا، ليست لك قدرة. ما كان يجب أن تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه، فخدمتك حين لا توجد لك قدرة، وخدمتك وأنت نائم تخط. أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر؟ يبقى إذن لازم تكون منطقي مع الله. فإذا كان يجب أن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك على غيرك. الكل ما فيش فيه في المحدث، فإن حدثت بأن غيبا هو الإله يطلب منك أن تكون في كماله، قل هذا كلام منطقي بالنسبة لوضعي في الكون. وبعد ذلك انظر إلى الكون، لست وحدك، ففيه كل هذه الأجناس، وكل جنس من الأجناس له قانونه وله مهمته. للحيوان مهمة، وللنبات مهمة، وللجماد. فهل وجدت جنسا من الأجناس تمرد على مهمته؟ ده انت يبقى عندك الحيوان الحصان الكويس أو المطية الكويسة، وبعد ذلك ترى أنت بعد أن كانت مطية لك تركبها وعليها بردعة من حرير ولجام من فضة، اليوم هذه المطية تشتري السباخ، ما تأدت وأدت لك الخدمة هنا وذهبت فأدت الخدمة هناك، ما تمردت عليك أبدا. الله، كل الأجناس إذن تؤدي مهمتها كما ينبغي، فاستقام الأمر فيها. وما دام الأمر قد استقام فيها، فبأي شيء استقام؟ لأن الذي خلقها ذللها، الذي خلقها قال لها كوني في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا. شوف عدالة الربوبية، كوني في خدمة الإنسان، فإمتى تأخذها وتستقام؟ وما شذت عن حركتها في خدمتك. كنا سابقا أرأيت الشمس جاءت يوما قالت لم يعد الخلق يعجبونني ولذلك أنا سأحتجب اليوم، أجاء هواء وقال لا الخلق ما عادتش صح مش هنديلهم نفس، هل المطر امتنع؟ الله، إذا استنبت الأرض نباتا وعطيت عليك. إذا فكل شيء في الوجود يؤدي مهمته تسخيرا وتذليلا، ولذلك فذللناها له. يقول ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. بس بالملك كده؟ والله لو كنت ملكه ولا شيء مذلله ما تقدر تسخرها. بعد ذلك يقول فذللناها، احنا اللي ذللناها. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يطلق بعض خلقه في الحيوانات فلا يذلل ولا يستأنس، لتعلم انك ما استأنست الجمل بقدرتك، وإن كانت لك قدرة تستأنس الثعبان فهو أقل منه، استأنسه وأن كنت شاطر. الأسد، الله، ما الفرق دي شاردة ليه من غير استئناس؟ أم قال لك ليدلك على أن هذا الذي يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطعت أنت بقدرتك أن تذلله. يبقى كلمة فذللناها تذليل وتسخير وخضوع، وما فيش أبدا أي حاجة عصية، مع أن الخلق دون الإنسان مسخر من الله لخدمة الإنسان، كل الإنسان كافر أو مؤمن. لذلك قلنا احنا ده عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن عطاء الربوبية ياخد الخلق جميعا مش رب للناس كلها، يبقى لازم يتولى تربيته بالأسباب تستجيب للمؤمن زي ما تستجيب للإيه؟ وإن أحسن الكافر استخدام الأسباب تعطيه ولا تعطي المؤمن الذي لا يستخدم الأسباب. الله، لأن ده عطاء ربوبية، والربوبية دي للجميع ولا لا؟ الربوبية، لكن عطاء الألوهية افعل ولا تفعل ده بتاع المؤمنين، فعل ايه؟ المؤمن. فما دام الكون عمال يؤدي هذه المهمة ولا شذوذ ابدا في الكون، كون كده منسجم في ذاته انسجام عجيب، ما الخلل اللي جه في الكون من اين؟ فالخلل جاء منك ايها السيد. ولذلك لا تجد فسادا في الكون الا وللانسان مدخل فيه، اما ما لا مدخل للانسان فيه فلا فساد فيه ابدا. أرأيت الناس اشتكت أن الهواء قصر؟ ليه؟ لأن ما حدش له دخل في الهواء دي أبدا. صحيح بيجي لنا دخل نلوثه بالعادم والفضلات التي نملأ بها الله. إذن حينما تدخل الإنسان بيفسد الشيء، لكن شيئا لا يدخل تحت نطاق الإنسان لا يأتيه فساد أبدا. إذن فالفساد جه منين؟ من تدخل الإنسان. إذن معنى ذلك أن ألا نتدخل، يعني نقف كده من القمة تفيل أيدي؟ قال لك لا تدخل، ولكن تدخل بمنهج الله. إن تدخلت في الكون بمنهج الله كل شيء يسير كما يسير الكون الذي لا منهج له إلا الحضور والتسخير. فكما أدت الشمس والجماد مهمته والنبات مهمته والحيوان مهمته، وأنت مطلوب منك أن تؤدي مهمتك. مهمتك إيه؟ أنك تطيع الله، افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن انتظمت مع المنهج فعلا وعدم فعل، يبقى انسجمت مع الكون ولا ما انسجمتش مع الكون؟ يبقى انسجمت مع الكون. فلازم ربنا يبين القضيه دي يقول ايه، افغير دين الله يبغون. شوف الاستفهام اللي يقطع، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها، له اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. طب طوعا يعني ايه؟ طاعة تسخير. قالت اتينا طائعين، قالت اتينا ايه طائعين، فكل ما لا تكليف له جاء طائعا مسخرا. طب وكرها يعني ايه؟ بعض العلماء قال لك طوعا اللي هي الملائكة والأجناس كلها اللي احنا قلناها، الجماد والنبات والحيوان، كل واحد يؤدي مهمته بخضوع ولا يرفع رأسه ويقول دي ولا بدي ولا ولا ولا عنده قدرة انه يعصي، ما عندهش قدرة، يبقى دي طوعا. طب وكرها؟ أم قال لك كرها الناس اللي بتسلم بقى بالقوة. نقول له والله ما تدوش خصوم الإسلام، فكرة ان احنا عندنا بنجيب كرها، ما عندناش كرها، لا إكراه في الدين، ما عندناش إكراه، انما كرها دي يجب ان تفهمها على وضعها الحقيقي. نقول له ليه؟ نقول له تعال، الانسان الكون حينما تعرض الحق له قال لك الكون ده كله مسخر ليه؟ لانني اللي خلقته، ولا فيش اله تاني يرد علي ما اريده، دي مساله مسلم بها. يبقى الكون بتاع مين؟ لله، وليس هناك اله اخر يرد علي مرادي، وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. مش كده؟ ما دام هو الواحد وهو اللي خالق يبقى مفيش حد هيتمرد ايه؟ يتمرد عليه. لا يقول لك افعل كذا الا وقد خلقك صالحا ان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا اذا كنت مخلوقا على هيئته ان تفعل. يبقى معنى يقول لك افعل ولا تفعل، يبقى انت صالح مخلوق ان تفعل وان لا تفعل. يد مخلوقه لتتحرك حسب ارادتي لها، بدليل ان الاراده إذا شلت وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة أجا شيلها ما تنشالش، يبقى هي مسخرة لإرادتي. إرادتك دي تبقى فين؟ عايز ربنا يوجهها إلى ما قال افعلوا ولا تفعلوا، فهي يقول لك لا تضرب بها أحدا، إذا صالحة أن تضرب، يقول لك خذ بيد العاسف. الله، يبقى إذا أنا لو اتبعت المنهج يبقى اتفقت مع الاشياء المسخره ام لا اتفق؟ اتفقت تمام، اديت كل حاجه عليك. فمتى اختلف؟ لما طبقتش المنهج، هو مشيز عن الايه، عن ركب الكون كله. ازاي؟ قال لك يا اخي اقرا قوله سبحانه ولله يسجد من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الاجناس كلها، الجماد والنبات والايه والحيوانات. طب وقال والناس ولا وكثير من الناس؟ ما دام لله يسجد ما في السماوات والارض، الشمس والقمر والنجوم والجبال، ادي الجماد. طب وايه كمان؟ والنبات، ما فيش النبات والنبات، وبعدين يجيب الحيوان والايه والدواب. طب والانسان بقى الاعلى الجن اجناس؟ قال اه وكثير من الناس وكثير حتى عليه، ان قسموا عند مين؟ عند الإنسان. الخيبة جت عند الإنسان. فلو أن الإنسان أخذ منهج الله فنفذه، يبقى الإنسان زي بقية الأجناس ولا لا؟ يبقى الإنسان زي بقية إيه؟ زي بقية الأجناس. لكن اختلف، ما هو قال إيه؟ ما هو قال لا أنا هختار الأمانة، أخذ الاختيار، داني عالم، داني عاقل، داني مش عارف كده، إنه كان إيه؟ إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. كويس. إذا لو أخذ الإنسان منهج الله تفعل ولا تفعل، وحين ينسجم مع الوجود كله، فكما أن الوجود في غير الإنسان لا يأتي منه مخالفة أبدا، فكذلك الإنسان لا تأتي منه إيه؟ يبقى الكون شكله إيه إذن؟ الكون مثالي، الكون جميل. قلنا الطموحات العلمية لما بتيجي تشغل العقل في حاجة، صحيح بتريد الخير بس بتعلم شيء وبيغيب عنها شيء، فلو أخذوا عن الله الحق الذي يعلم كل شيء كانت تبقى المسألة إيه؟ تبقى المسألة سليمة. احنا قلنا مثلا سابقا ان الجماعة اللي اخترعوا المحركات اللي تتحرك مثلا بالبنزين سهلوا الحركة ولا مسهلوهاش؟ عال قوي. وبعدين العادم بتاعها عمل ضرر في الكون، بدليل انهم دلوقتي عمالين بيبحثوا عن تلويث الايه، تلويث الايه، البيئة. بالله لو ما كان الوقود بالحطب والوقود العادي دي كان في تلوث للبيئة؟ كل حاجه مخلوقه بتؤدي مهمتها، وبعد ذلك بتروح كربون وتروح مش عارف ايه وتروح ايه، الصفقه كلها. الله، اذا امال الحاجات اللي دخلها الانسان قال لك دخلها الانسان بنصف علم، لانه هو قدر انه هو عايز يخفف الحركه ومؤونه الاثقال ومؤونه المسافات وبتاع، انما ما نظرش الحاجه تانية. فنشا عادم يفسد. لو ان عنده العلم بقى اللي الان بده يفكر فيه، وساعه ما عمل العمليه دي شاف لها معادله علشان تعدل العمليه، كان يبقى كلام كويس قوي، انما ما عمل. ولذلك نقول في زمان انظروا الى عظمه الحق، يتركوا للعقل البشري يطمح ويقعد يعمل حاجه، وبعد ذلك يقول بس العقل البشري القاصر، ولذلك فات الشيء الفلاني، هيجي منه ضرر الاخر. اللي اخترعوا المبيدات الحشريه مش كانوا فاهمين انهم عملوا فتح في الكون؟ وبعدين اللي اخترعوه هم اللي حرموا استعمال الله، لانه وجدوا منه ايه؟ وجدوا منه الضرر. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اذا لازم عايز يعرف يعمل كل حاجه. ولذلك قلنا ربنا يدينا مثل عادم صناعاتنا ضار، عادم المصانع وعادم السيارات وعادم ضار، وعادم خلق الله في الحيوان نافع. تاخد انت رؤوس الحيوان، انت اللي تاخد رؤوس الحيوان كده وتروح تجيبه كده وتحطه على مش عارف ايه عشان تديه للايه؟ للارض، عشان تدي خصوبه. ومن العجيب ان الفضلات بتاعت الحيوان دي اللي بتخصب الارض تدي لها الخصب، تلاقي فيها ليس يوجد فيها شيء يقزز، ما تجدش لها الريحه اللي تجدها لفضلات الانسان. ليه؟ ام قال لك لان الحيوان بياكل الا على قدر حاجته، ويبقى قدامه أصناف كتير، قدامه الحشيش الجاف اليابس وقدامه النعناع الأخضر، يوم ما يأكلش النعناع الأخضر ويأكل الحشيش اليابس، وإذا شبع انتهى كل شيء تحمله على أن يأكل. لا، انت عايز فضلاته تطلع وحشة؟ ما تطلعش، إنما احنا بنرمرة الله، لأن اختيارنا له دخل، إنما دوك محكوم بالغريزة دي، تاكل وده ما يتكلش، إذا امتلأت بطنك ما تاكلش، محكوم بالغريزة، محكوم بالتسخير المطلق، إنما يوم ما دخل اختيارنا فسد علينا هذا الاختيار. الله، يبقى الكون كله اسلم لله ولا لا؟ طوعا في المسخرات. انا عايز افهم بقى كرها، اوعى تقول كرها يعني اللي ما امنش بالطوع نخليه يؤمن بالكراد السيف والحرب والبتاع، اقول له لا لا، اوعى تقول دي. بعض العلماء فاتتهم دي وبيدي لخصوم الاسلام حجه، نقول له يا اخي لا، ما حدش اسلم كرها ابدا، انما السيف رفع لشيء واحد، ده ليحمي حريه الاختيار، ده السيف رفع ليمنع الاكراه. يعني يا ناس يلي متسلطين على الناس بقوتكم عشان ترغموهم على عقائد، قفوا عند حدكم ودعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام وجد فيها غير مسلمين أم لم يوجد؟ فلو كان المسألة فتح للإسلام ما كانش يوجد إيه؟ ولذلك هم يشدقوا بدي يقولوها، وبعدين يشدقوا أنتم بتفرضوا جزية، نقول له أنتم بتردوا على روحكم، إحنا ما فرضنا جزية إلا على اللي مش مؤمن في بلاد احنا مستولين عليها، يبقى دليل على اننا تبنى على كفر ولا لا؟ يبقى دي تنقضي، دي تنقضي. اما اللي تفهم كره الاسلام مستوطن، نقول له تعالى بقى، الانسان الذي انقسمت عنده المسائل فيه امور تدخل في فعله واختياره ومراداته، وفيه امور تحدث قهرا عنه وتحدث له بلا ارادة ولا اختيار، هو مختار في الفعل الذي يقع منه، اما الذي يقع عليه او فيه ملوش اختيار. له اختيار في دي؟ طب اختيار يوم ميلاده يقدر يختاره، يوم وفاته يقدر يختاره، يصاب بالمرض يقدر يختاره. الله، نقول له يا انسان بلاش غفاك، زوايا من حياتك انت مكره على ان تكون مسلما لله كرها، انا ملكش فيها اختيار، ما دام اسلمت لله كرها في كثير من الامور التي تقع عليك ولا تستطيع لها دفعها، يبقى اشمعنا بقى زاوية الاختيار هي اللي هتقف فيه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات. الإنسان فيما يقع عليه من أمور لا يستطيع دفعها مع أنه يكرهها، طب مدام بتكرهها ولا تستطيع دفعها، تبقى أنت قيادك التسخيري في هذه الأمور لمن؟ لله. يبقى أنت مسلم كره، يبقى أنت مدام زاوية من حياتك أنت مقهور فيها، طب ما تجيبها بقى من باب أولى وتنتهي المسألة. لان لو كنت انت شاطر صحيح يجب ان لا ما تسلمش، لا كل حاجه تجرى لك اوعى تعارض فيها بقى، ما دام انت ما بتقدرش تعارض في الامور التي تحبها ما تجيلكش، تكرهها وتنزل بيك. ان كنت بقى عايز تملص من الايه؟ من الاسلام لله، ما انتش هتملص من الاسلام لله، لان الله هو الذي اختار يوم ان توجد ويوم ان تموت، واختار لك ان يجيب لك الاحداث فوقك ولا تستطيع دفعها، يبقى انت خاضع غصب عنك ولا مش غصب عنك؟ يبقى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، يبقى طوعا خدها لما دون الايه لغير الإنسان، وللمؤمن الذي نفذ، يبقى ده طوعا ولا لا؟ طب وكرها في المسائل التي لا اختيار للإنسان فيها وتقع عليه، تقع عليه وهو يكرهها ولا يستطيع دفعها، يبقى اللي بيجريها عليه هو يرمل اللي في إرادته. ما دام فيه زاوية من حياتك أنت مكره عليها، فلإيه؟ لماذا تمردت في المسألة الإيه؟ في المسألة الاختيارية. كان يجب أنك تاخد دية وتقول لا احنا عايز نسجم مع الكون كله، علشان إيه؟ مفيش ملكة تطغى على ملكة، ومفيش إرادة تطغى على إيه؟ على إرادة. وهذه هي الرحمة بك أنت، هي الرحمة بك أنت حين تسلم منهجك كالله اللي يفعل ولا تفعل. أنا أريد أن من يقف في يفعل ولا تفعل يقول له إذا فعلت ما الذي يفيد الله منك، وإذا لم تفعل ما الذي يضر الله منك. إيش المسألة؟ ما تفكر كويس. الأمر إنما يرد إن كان للآمر مصلحة فيه، وحيث أنه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى في مرادته من الخلق إلا إصلاح الخلق ذاته، يبقى اللي مصلحتك ولا غير مصلحتك؟ يبقى أنت أول غباء أصبت فيه أنك أنت ضد إيه؟ ضد مخ، ولم تنسجم مع الكون. وإن كنت عايز لا تسلم، أبرئ نفسك بأن لا تسلم في المقهورات التي تقهر عليها، تبقى صحيح أنت يعني رافع راسك وما أنتش عايز حد يسلم لك، ودي مش ممكن. اقرأ بقى الآية كده بدقة، بعد القسم وبعد الإشهاد عليه وبعد العهد يقول أفغير دين الله يبغون. ليسوا منطقيين، لأن الله أسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا كما دون الإنسان، والإنسان الذي ارتضى منهج الله، وكرها في كل الناس في الأمور غير الاختيارية التي تنزل عليهم. فمن كان يريد لنفسه أن لا يسلم نفسه في حركة اختياره لمنهج الله فليكن رجلا ولا يسلم نفسه لمرادات الله فيما يقهره عليه. فإن لم يبقى أنت كذاب بقى، الحكاية دي كذب منك. أفغير دين الله إيه؟ يبغون وله أسلم من في السماوات. أسلم يعني إيه؟ خضع وسخر وقهر على أن ينفذ، بس هو جابها منه قال آتينا طائعين، ما هو أصلي هو مالوش غيرين حيجوا واصل عنه، يبقى كتبوها ولا ما كتبوهاش؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يا ريت المسألة يا سيدي إنك أنت ربنا خلق كده ثم شردت منه، ده أنت لسه هترجع. لو إن كنت عايز ما تبقاش خاضع ومش منتش مسلم وملاقي الشطارة ما إيه؟ ما ترجعش له بقى. يبقى أدي صحيح العظمة، إنما أنت مكفور على أشياء بتنفذ فيك، يبقى ده خضع يعني أخضعك قهرا عنك. يبقى كونك ما تسلمش في الأوامر والنواهي وافعل ولا تفعل يبقى كذب منك، اسمه كبرياء كذاب. لأن الكبرياء الصادق حتى كان ينسجم في كل أمور حياتك، لا مش منسجم إلا في الأمور الاختيارية، والباقي بتيجي غصب عنك. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كلمة يرجعون ديا لأنها جاية، يرجعون ولا يرجعون؟ فيه مرة تيجي آيات يرجعون، وده اللي يكون رايح للثواب، ده هو أكنه هو اللي إيه اللي عايز يسرع كده للثواب. إنما اللي غير دين الله يبغون دولي، هم عايزين يروحهم ولا يتحطرتهم؟ يرجعون دول يوم يدعون إلى نار جهنم إيه دع. انظروا إلى هذه الآية نظرة امتزاج الإيمان بالرسول والمرسل إليه، وتكوين الوحدة الإيمانية، مع أن ده رسول وده مرسل إليه. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل آمنا. القياس في سطحية الأسلوب أن يقول قل آمنا، مش كده ولا إيه ولا إيه؟ قل إيه، ولما يقول لهم قولوا يقولوا إيه؟ قولوا آمنا. هو جاب قل وبعدين قال إيه؟ آمنا. شوفوا الامتزاج بقى بين الرسول وبين أمته، كأنه ساعة يقول قال له قل، يبقى الأمر له ولمين؟ للأمر له وللأمة. فكأن الأمة انطمرت في قل فكأنه قال قولوا، وكأن الرسول وجد في آمن آمنا إذن امتزج الرسول في مين؟ في أمته، وصارت أمر إيه؟ واحد، علشان ما يجيلكش إن الرسول جاي عشان يتعالى على أمته، ده بالعكس الرسول بيحمل الحمل عن أمته. ولذلك قلنا للرسول إيمانين اثنين، إنه آمن بالله وآمن للمؤمنين، آمن بالله وآمن للإيه، ولذلك هيشفع لنا، لأنه أدى مؤدى يسع أمته كلها، أدى مؤدى يسع أمته كلها. يبقى شوفوا بقى، قل كان القياس يقول إيه آمنت، أو إن كان هيقول آمنا يقول إيه قولوا آمن، لأنه رسول منسجم في أمته وأمة في طواعية لرسولها، فالأمر له والتنفيذ من الجميع. قل آمنا بالله، وكلمة قل آمنا بالله ما قالش برضو آمنته، عشان إشعار للخصوم أن الرسول سيصير ذا عصبية إيمانية، لأنه يقول قل آمنت يمكن هو يعني بنتك هتملك إلا روحك، لا، في عصبية إيمانية حقيقي، وفي فتح إذا جاء نصر الله والإيه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب آمنا بالله، انظروا بقى إلى ما ينسجم مع السياق المتقدم في أخذ العهد، مش أخذ العهد على الأنبياء والأمم أنه إذا جاء رسول مصدق لما معهم إنهم إيه يؤمنوا به، وكذلك أخذ العهد على رسولنا أن يؤمن بمين، يعني ما هوش جاي علشان يهدم أديان، ده جاي علشان يكمل أديان. ولذلك شوف النص القرآني الجميل، اليوم أكملت لكم دينكم، كأن الديانات السابقة كلها جاية في العقائد وفي الأشياء. ولذلك قال أنا اللبنة، شاف الصرح كده وقال ناقص لبنة واحدة، أنا موضع هذه اللبنة، أنا جاء عشان أكمل إيه، أكمل بناء الإيمان، فمدام أكمل بناء الإيمان أنا مش جاي أتمرد على رسالات اللي سبقتها. ولذلك أنا آمنت بإيه، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم الذرية بتاعتهم الاثناشر، وما أوتي موسى وعيسى. الله، طب ما هو بقى الكلام الأولاني اشمعنى يعني قال وما أوتي موسى وإيه؟ لأن هي دي الكتابين اللي لهم وضوح، التوراة والإيه والإنجيل، هم دول لهم وضوح. والجدل كان مع مين؟ مع أتباع من يدعون أنهم أتباع موسى ومن يدعون أنهم أتباع إيه؟ أتباع عيسى. وما أوتي موسى وعيسى، وكلمة برضو ما أوتي يعني ما جابوش حاجة من عندهم، ها، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له رد الأمر. شوف بقى، آمنا بالله وبعدين قالوا إيه وما أنزل على إبراهيم، وقعد يعددهم يعددهم يعددهم، وبعدين ختمها بإيه موسى وعيسى، وبعدين جاب التسجيل في الآية إيه ونحن له مسلمون. يعني برضو ما فيش رسول له سلطة زمنية حتى بياخد حاجة له، كل المسألة بداية من الله ونهاية ونهاية إلى الله. هنا بقى نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى في قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا، العلماء لهم وقفة في مسألة الإنزال فيا، مرة يقول الذين آمنوا إيه بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، أنزل إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يبقى تعدى هنا بإيه بإلى، وهنا تعدى بإيه بعلى، وما أنزل على. العلماء قال لك حين يكون الكلام لرسول الله يقول أنزل علي، لأن القرآن أول ما ينزل بينزل على مين، لكن الغاية من إنزاله أهو الرسول وحده أم أمته، يبقى الغاية في المين الأمة، يبقى أنزل إليهم. نقول له لا، ما تحملش القرآن أنه كل ما يتكلم عن الرسول أنزل عليه وعلى الأمة يقول أنزل إليه، لأن في آيات في القرآن فيها فتق فيها غير هذا الكلام. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما قالش على، يبقى إذا في الرسول يجي له على ويجي له إيه، والمؤمنين غير برضو تجي لهم مرة إيه على وتجي مرة إيه إلى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله. الله، يبقى إذا المسألة على وإلى، بتجي هنا وتجي هنا، أنت خدت سطحية من أسلوب ظهر لك، إنما في أسلوب خفي عنك إن إلى جت للرسول وعلى جت لمين، وعلى جت الأمة. إما إيه تبقى على وإلى إيه الغاية؟ قال لك لأن ما دام كتاب منزل من السماء يبقى ملحوظ فيه العلو، ولذلك بقول إيه نزل عليك، المصدر عالي، والغاية منه إيه الأمة، مصلحتكم لكم، لان عليك دي تفيد الايه؟ السيطرة كده عليك. نقول له لا، بس هو عليك لانه من علي، انما لمصلحة من؟ لمصلحتهم هم. اذا فالعلية هنا لتزيد مقام الشيء بالنسبة الى مصلحة المؤمنين الذين نزل اليهم القرآن. يبقى ما تاخدش من على استعلائية الايه، لان يمكن تفهم منها انها على تبقى تلزمني باشياء لصالح العالي. نقول له لا، ده هي لمصلحة مين؟ لمصلحتك انت، لمصلحة الايه؟ المؤمنين. فكأن النزول يقتضي علية يعني عالي، ويقتضي ايه؟ غاية. فهو من حيث العلو يأتي بعلى، ومن حيث الغاية يأتي بايه؟ يأتي بإلى، حتى لا يفهم أحد أن على دي تفيد السيطرة لمصلحة مين؟ لمصلحة من شرع، وهو لا يفيد مما ايه شرع إلا مصلحة مين؟ إلا مصلحة. فإن رأيت حكما من الأحكام يقيد حريتك فلا تفهم أن الله قصدك عشان يقيد حريتك، إنما زي ما قلنا حين يقيد حريتك في شيء يقيد من أجلك حرية الملايين. ساعة يقولك ما تسرقش انت منا، يبقى يقول الملايين ما تسرقوش، يبقى لصالحك ولا مش صالحك؟ طب افرض انك عربدت في الكون والكون كله يعربد فيك، تبقى الكل خسران، هو اللي خسران. يبقى اذا حين قيد حريتك يبقى قيد حرية مين؟ يبقى نزل لمصلحتك ولا لا؟ يبقى نزل لمصلحتك. والى لقاء اخر ان شاء الله.